إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: باب صلاة الجماعة والإمامة. والمراد بالجماعة جماعة المسجد، أي أداء الصلاة جماعة حيث ينادى بها في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى. وأما الإمامة فيراد بها ما يتعلق بها من أحكام تخص الإمام وكذلك تخص المأموم. وصلاة الجماعة لها فضل عظيم، وقد كثر ذكر فضلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة ممدوحة أبدا، اجتماع الناس هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، سواء كان هذا الاجتماع حول عقيدة واحدة ومنهج واحد، أو كان هذا الاجتماع اجتماع أبدان حول إمام واحد أو أمير واحد لا يختلف الناس عليه، فبهذا الاجتماع تحصل الألفة وتحصل السكينة بين الناس وتقوم دولة الإسلام. فذكر المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين لنا أولا فضل صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة لها فضل عظيم، ولو لم يكن من ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تضاعف على صلاة الفرد، صلاة المرء أو الفذ أو الفرد في بيته أو في سوقه 25 ضعفا لكفى. يعني أن تصلي صلاة واحدة في جماعة المسجد هذا يقابل صلاتك لهذه الصلاة 25 مرة أو 27 مرة في الأجر، فهذا يبين لنا فضل هذه الصلاة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. يعني في المسجد لا تصلي الصلاة في بيتك، وإنما صلها في المسجد. ولذا كان سلفنا الصالح حريصين على أداء الصلاة في المسجد، حتى إن بعضهم كان إذا فاتته الجماعة في مسجد بحث عنها في مسجد آخر. يعني إذا أتى المسجد ووجد الناس قد انتهوا من صلاة الجماعة ذهب لمسجد آخر لعله يلحق الجماعة معهم. جاء ذلك عن الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله، وهو من كبار التابعين، أنه كان يفعل ذلك. وجاء كذلك كما ذكر البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه جاء المسجد ذات يوم فوجدهم قد صلوا، فأذن وأقام وصلى جماعة في المسجد. يعني بعد أن انتهوا من الصلاة صلى جماعة ثانية في المسجد ولم يصلي منفردا، حفاظا على أجر الجماعة. فالجماعة لها فضل عظيم. ولذا بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قال: متفق عليه. قال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا. قال: وكذا للبخاري عن أبي سعيد قال: درجة، يعني 25 درجة. إذن هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل صلاة الجماعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل، يعني أكثر وأزيد في الأجر، تفضل غيرها، أفضل من صلاة الفذ، يعني صلاة المنفرد الذي لم يصلي مع الجماعة. بكم؟ قال: 27 درجة، يعني كأنه صلى هذه الصلاة 27 مرة، 27 مرة. فلا شك أن هذا يبين لنا فضل هذه الصلاة. والمقصود ابتداء جماعة المسجد لا جماعة البيوت، يعني هذه الأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنها تصدق على جماعة المسجد. فلو أن إنسانا صلى جماعة بأهل بيته في بيته فليس له هذا الأجر، وإنما هذا في جماعة المسجد، لأن جماعة المسجد ورد فيها صفات معينة: أنك تنتظر الصلاة إلى الصلاة، وأنك تكثر الخطى إلى المساجد، وأن الملائكة تدعو لك. فكل ذلك يبين لنا أن جماعة المسجد تختص بما لم يختص به غيرها من الجماعات. لكن عندنا ها هنا حديث قال 27 درجة، وحديث آخر قال 25 جزءا أو درجة. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: تفضل صلاة الفذ، يعني المنفرد الذي يصلي وحده، 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 25 درجة. أهل العلم لهم في ذلك أكثر من جمع، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا ب25، ثم أخبره الله عز وجل بزيادة الفضل، يعني بعد أن كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة زاد فضل ربنا تبارك وتعالى، فصار الأجر 27، صار الأجر 27. وبعض أهل العلم قال: قد يكون هذا الفرق بحسب قرب المسجد وبعده، فكلما كان المسجد أبعد كان الأجر أعظم، واضح؟ وبعضهم قال هذا بحسب حال المصلي، فليس الناس في صلاتهم على حال واحد، فمن الناس من يصلي ولا يخرج من صلاته بربع الصلاة أو نصف الصلاة أو ثلث الصلاة لكثرة ما ينشغل بأمور الدنيا عن الصلاة، ومن الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله: من حاله في صلاته وحال من بجواره كما بين السماء والأرض، يعني هذا خاشع ويتدبر في قراءته وفي أذكاره، وهذا دخل الصلاة وهو لاهٍ، لم يخرج منها بشيء. ومنهم من قال إن هذا بحسب انتظارها والتبكير إليها، وهذا يختلف فيه الناس. ومنهم من قال هذا بحسب من أدرك الجماعة من أولها أو جاء متأخرا عنها فلا يستويان. لكن يعني على أقل تقدير، لو أنك أدركت هذه الجماعة، على أقل تقدير ستأخذ 25 درجة. أما لو صليت الصلاة في بيتك وحدك أو مع جماعتك، يعني أهل بيتك، فلن تحصل هذه المنزلة. فلماذا نفرط في هذا الأجر العظيم؟ يعني ما الذي يشغل المرء عن صلاة الجماعة؟ وما هو إلا وقت معلوم محدود، لو أنك جمعت أوقات الصلاة، أوقات هذه الصلوات الخمسة، لما زادت عن ساعة، ولك 23 ساعة افعل فيها ما شئت، لكن صل الصلاة في المسجد حيث ينادى بها، حيث ينادى بها. واضح؟ هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على سنية صلاة الجماعة، وأنها ليست بفرض واجب. طيب، من أين جاء هذا الاستدلال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، فهذا يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، وغاية الأمر في صلاة الجماعة أنها سنة، لأن الفرد يشترك مع الجماعة في الفضل، هم لا يستويان في الفضل لكن يشترك في الفضل، وهذا قول المالكية. فمن صلى منفردا فلا إثم عليه، ومن صلى جماعة فالجماعة أفضل. لكن هذا القول مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ لأن هذه المفاضلة لا تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، الحديث لم يتعرض لحكم صلاة الجماعة، لم يتعرض لحكم صلاة الجماعة. غاية الأمر أن الحديث يثبت فضل صلاة الجماعة وصحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد، أي أن صلاة المنفرد هذه قد أسقطت الطلب وبرئت بها الذمة، وهو غير مطالب بالصلاة مرة أخرى. لكن هذا هل عليه إثم؟ هذا ما لم يتعرض له الحديث. هل صلاة الجماعة سنة أم واجبة؟ هذا ما لم يتعرض له الحديث. الحديث في بيان فضل ماذا؟ صلاة الجماعة وصحة صلاة المنفرد. كما أن الحديث يبين لنا أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة كما هو مذهب الظاهرية، لأن الظاهرية اللي هو ابن حزم وداود الظاهري قالوا إن الجماعة شرط في صحة الصلاة. ما معنى شرط في صحة الصلاة؟ يعني لو لم تصلي الصلاة جماعة لكانت الصلاة باطلة، لا تصح، حتى ولو جئت بشروطها وأركانها في وقتها الصلاة لا تصح. فجعلوا الجماعة كالوضوء وكستر العورة وكاستقبال القبلة، جعلوها شرطا في صحة الصلاة. فهذا الحديث يرد عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صحة صلاة المنفرد، أثبت صحة صلاة المنفرد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين، أو مرماتين، هكذا مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. والذي نفسي بيده، هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وجماله وكماله، كما قال: بل يداه مبسوطتان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. لقد هممت، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على فعل ذلك، أن يأمر بحطب فيحتطب، يعني يقطع ويجمع لأمر ما لإشعاله، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها لدخول وقتها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يعني يقدم رجلا يصلي بالناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك هذه الصلاة لمصلحة أعلى. ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، وهذه المصلحة أنه سيذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة وإنما يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوتهم. قال فأحرق عليهم بيوتهم بهذا الحطب الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتطب. ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يجد عرقا سمينا، العرق اللي هو العظم الذي نهشت أكثر لحمه ولم يبقى معه إلا القليل من اللحم، يعني خدت الهبر اللي عليه ولم يبقى إلا العظم عليه القليل من اللحم، واضح؟ أو مرماتين حسنتين، تثنية مرما أو مرما، قيل هو ظفر الشاة، يعني شيء يسير لا يلتفت إليها، وهذا الموضع يكون فيه لحم قليل. مرماتين، نعم، ميم راء ميم ألف تاء ياء نون، مرماتين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفسي بيده لو أن الواحد من هؤلاء وجد هذه الأشياء الحقيرة من أمور الدنيا وعلم أنه سيحصلها ماذا كان يصنع؟ لشاهد العشاء، يعني لو علم أنه إن شاهد العشاء حصل هذه الأمور الحقيرة لذهب إليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر ولو يعلمون ما في العتمة. ما المراد بالعتمة؟ يعني صلاة العشاء، صلاة العشاء، واضح؟ لأتوها ولو حبوا، يعني على الأقدام على الأيادي والركب بسبب ما فيها من الأجر الذي أخفاه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله ليبين لنا حكم صلاة الجماعة. إذن هذا الحديث أصل في بيان حكم صلاة الجماعة، وأما الذي قبله فقد كان في بيان فضل صلاة الجماعة. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة وأنها تجب على الأعيان. ما معنى أنها تجب على الأعيان؟ يعني ليست واجبة على الكفاية، لو قام بذلك بعض الناس لسقط الإثم عن الباقين، يعني نحن صلينا العشاء جماعة، إذن من لم يصلي لا إثم عليه، هذا يسمى بفرض الكفاية. لا، الوجوب العيني يعني أنه ينبغي لكل مسلم عاقل بالغ مكلف ليس عنده عذر أن يحضر وأن يشهد الصلاة في المسجد حيث ينادى بها. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على ذلك، قالوا لأن هذا الفعل الذي كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق البيوت وإتلافها وإذهاق النفوس، واضح؟ هذا كله لا يدل على أن الصلاة سنة، وإنما يدل على أنها واجب فرض على الأعيان، ولو كانت فرضا على الكفاية لاكتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة، فقد كانوا يصلون في المسجد. أما أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأن يذهب بحطب ليحرق هذه البيوت على أهلها وهم يصلون، فهذا يبين لنا أن الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية وليست سنة، وهذا قول أكثر الحنفية، وهو كذلك مذهب الحنابلة، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه بوب في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة وذكر هذا الحديث، وذكر في الترجمة، ذكر أثر حسن البصري رحمه الله. وقد سئل في رجل يصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر، قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. قيل فتنهاه عن صلاة العشاء في جماعة شفقة عليه، قال ليس لها ذلك، هذه فريضة. فالإمام البخاري رحمه الله واضح من تبويبه ومن ذكره لأثر الحسن البصري أنه يذهب لوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، لأن الحسن سئل عن رجل يصوم تطوعا وأمه تقول له لا تصوم، إما شفقة عليه وإما أنها تحتاجه في أمر ما، فقال أطع أمك ولا قضاء عليك، ولك أجر الصوم وأجر البر. ثم سئل عن رجل تنهاه أمه عن صلاة العشاء في جماعة شفقة عليه، يعني ربما خرج فظنت أنه سيؤذى أو أن المسجد بعيد أو غير ذلك ولم تكن هناك مصابيح فتنهاه عن الصلاة، قال الحسن لا، ليس لها ذلك، وليس له أن يطيعها، مع أن طاعة الوالدين واجبة وفرض، ومع ذلك قال ليس له أن يطيعها، هذه فريضة، هذه فريضة. فاستدل بذلك البخاري رحمه الله على الوجوب، والوجوب هنا في هذا الحديث ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها، يحرق البيوت عليهم، ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة إلا إذا كان من أجل ترك واجب، واضح؟ والواجب هاهنا ماذا هو؟ ما هو؟ حضور الجماعة، الواجب هو حضور الجماعة، وهذا يرد القول بسنية الجماعة، وكذلك أنها فرض على الكفاية، واضح؟ طيب، قد يقول قائل لو كان الأمر على الوجوب العيني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما ترك صلاة الجماعة، لأنه هم أن يترك الصلاة ليحرق البيوت، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم همه بترك الصلاة، هذا يدل على أنها فرض على الكفاية، وإلا فكيف يتركها؟ نقول قد كان يتركها لمصلحة أعلى، لمصلحة أعلى، واضح؟ هذا أولا. ثم إنه لم يحرق صلى الله عليه وسلم هذه البيوت لأن هذه البيوت فيها من هو غير مطالب بصلاة الجماعة، كالنساء والذرية الأطفال، ما ذنبهم؟ ولذا جاء في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. إذن لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأنهم غير مطالبون بصلاة الجماعة، وسيأتي غير ذلك من الأحاديث التي تبين لنا وجوب هذه الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا في هذا الحديث ثم آمر بالصلاة فتقام، وهذا فيه مسألة مهمة جدا، وهي أنه من المكلف بالإذن بإقامة الصلاة؟ الإمام وحده، الإمام وحده، مش حد اسمها أني هذه الساعات التي تعلق على الحائط مرت ربع ساعة أو 10 دقائق وانتهت، من في آخر المسجد أقم الصلاة ثم تسمع صوتا آخر ها هنا ثم صوتا ثالثا ها هنا، هذا ليس له، هذا كله خلاف الشرع الذي يقول للإمام فقط أقم الصلاة، للمؤذن فقط أقم الصلاة الإمام أو من ينوب عنه، يعني هب أن الإمام ليس موجودا لكن أناب عنه غيره يصلي ويخلفه في الصلاة، هذا هو الذي له ذلك، فالإمام له مكانة ما ينبغي أن يتعداها الناس فيطالبوا بإقامة الصلاة بمجرد تأخر الوقت أو غير ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. طبعا صلاة العشاء وصلاة الفجر لهم منزلة عظيمة، والمحافظ عليهما له أجر عظيم، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني هب أنك صليت العشاء وذهبت إلى بيتك ونمت دون أن تصلي أي شيء من الليل، ثم استيقظت لصلاة الصبح فصليت الصبح في جماعة، يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة. هذا بسبب أنك صليت العشاء والفجر أو الصبح في جماعة. طيب ماذا عن هذا الذي يترك صلاة العشاء في جماعة ويترك صلاة الصبح في جماعة؟ هذا تشبه بالمنافقين، تشبه بالمنافقين. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من التخلف عن صلاة العشاء والفجر في جماعة، يقول أثقل الصلاة، أثقل صلاة على المنافقين. والأصل في النفاق إذا أطلق النفاق الأكبر لو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا ما كان يصنعه المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، كانوا يصلون معه الصلوات التي يراها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون معه الظهر والعصر والمغرب، واضح؟ لأنك ترى من بجوارك، فإذا جاء الليل لا يصلون العشاء ولا الصبح، لا يصلون العشاء ولا الصبح. ولذا قال أي في جماعة، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولا يصلون في بيوتهم، ليسوا بمسلمين. فمن ترك صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة هذا فيه شبه من المنافقين، وليس معنى ذلك أنه كافر، لكن تشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وأقل درجات هذا الحديث كما يقول ابن تيمية رحمه الله التحريم، أن هذا فعل محرم، هذا فعل محرم. طيب لماذا كان المنافقون يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأن صلاة العشاء هذه بعد يوم طويل وتعب، فلا يقوم إليها إلا أهل الإيمان الذين يدفعهم للمحافظة عليها إيمانهم. وأما المنافق فإنه كان يصلي من أجل أن يرى، ولذا قال الله عز وجل في حقهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ما معنى يراؤون الناس؟ يعني يحرصون على رؤية الناس لهم ولصلاتهم، حتى يتقوا السيف، حتى يتقوا السيف، واضح؟ ليس من أجل الأجر وإنما من أجل اتقاء السيف، وحتى لا يقتلوا ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن الذي يدفعه إيمانه للمحافظة على هذه الصلاة حتى ولو كان الوقت وقت نوم، ولو كان الوقت وقت تعب، وقت مشغلة، العبادات والصلوات التي تكون في أوقات شغل وتعب هذه لها أجور عظيمة. يعني صلاة العصر مثلا، هذه الصلاة وقت جني الثمار، آخر اليوم أنت مستني تأخذ الأجرة، واضح؟ أو تحمل ما جنيته من ثمارك وطعامك في حقلك أو في بستانك لترجع به. ربما انشغلت بذلك عن الصلاة، ربما انشغلت بذلك عن الصلاة. طيب من حافظ عليها ما جزاؤه عند الله تبارك وتعالى؟ من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر، الذي يصليهما في جماعة جزاؤه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون أو تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة العصر وصلاة الصبح. صلاة العصر كما قلنا اللي هي آخر اليوم وجني الثمار، وربما أصاب الجسد تعب، فمن حافظ عليها كان له نصيب من رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. طيب من تركها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، كأنه فقد أهله. فهذه الصلوات التي تكون ثقيلة على الأبدان، هذه التي يحافظ عليها ينال الأجر العظيم، ويحذر الشرع من تركها، لأن الأسباب الداعية إلى تركها قوية. وقت صلاة الصبح الإنسان نايم، يصعب عليه أن ينهض من فراشه، ولذا من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. طيب من نام عن صلاة الصبح، ذلك بال الشيطان في أذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح خبيث النفس كسلان. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة من صفات المنافقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، أجر صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة، هذا أجر عظيم. ولو يعلمون ما فيهما، يعني مما أخفاه الله عز وجل من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. ما معنى ولو حبوا؟ يعني مشيا على الأيدي والركب. عارف الصغير لما يمشي على الأيدي والركب، لو أن الله عز وجل كشف أجر الحفاظ على العشاء والصبح في جماعة، والله لتأتين المسجد على الأيدي والركب حتى لا يفوتك هذا الأجر. واضح؟ طيب، هذا طبعا في حق من يتخلف عن صلاة العشاء والصبح من غير عذر، من فعل ذلك من غير عذر ففيه من صفات المنافقين. وأما من فعل ذلك لعذر، يعني تخلف عن هذه الصلاة لعذر، فنقول لا شيء عليه، يعني تخلف لمرض أو لعارض من مداوات زوجة أو غير ذلك، فهذا لا إثم عليه. ثم هذا لو كان محافظا على صلاة الجماعة في المسجد كتب له الأجر كاملا، يكتب له الأجر ما كان صحيحا مقيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يكن محافظا على هذه الصلاة فغاية الأمر أنه لا يأثم، أنه لا يأثم. وأما إن تركها لغير عذر فإنه يأثم. فلنحافظ عباد الله على الصلاة في المسجد، صلي في مسجد العمل، في المسجد بجوار البيت، لكن لا تترك الصلاة في المسجد. يقول ابن عمر رضي الله عنه، نعم، هيأتي الحديث اللي بعد. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أسأنا به الظن، لأن من الذي يتخلف عنها؟ المنافق. ولم يكن المنافقون معلومين أيام النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، فكان الواحد إذا تخلف عن هاتين الصلاتين أسأنا به الظن، قلنا ربما كان منافقا، النفاق الأكبر. واضح؟ وقال إبراهيم النخعي، قال: كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه، يسكن بجوار المسجد ومع ذلك لا يدخل المسجد، لا يصلي في المسجد، ربما لم يدخل إلا للجمعة، فهذا من علامات النفاق. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. يعني انظر الحالة، رجل مريض لا يستطيع أن يثبت على قدم، ومع ذلك يحمله رجلان ويأتيان به إلى المسجد حتى يقام في الصف من أجل ألا يترك صلاة الجماعة. وكان بعضهم إذا فاتته صلاة الجماعة عزاه إخوانه، كأنه فقد عزيزا له. فكم من الناس الآن يتركون، لا أقول صلاة الجماعة، بل يتركون الصلاة، وهذا جرم عظيم يخشى على صاحبه سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال له: صلي في بيتك. فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ يعني وأنت في بيتك تسمع المؤذن ينادي بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا تصلي في بيتك، مع أنه أعمى. وجاء كذلك عند أبي داود أن هذا الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، لا يرى، شاسع الدار، يعني بيته بعيد، واضح، ولي قائد لا يلائمني، لي قائد لا يلائمني، يعني مش عارف أضبط مواعيدي مع من يقودني إلى المسجد. إذا أردت أن أذهب لصلاة الجماعة ربما وجدته مشغولا، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء، يعني الله أكبر؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فهذا الحديث صريح على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، ولا أصرح منه، والحديث في صحيح مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى وداره بعيدة وليس له قائد، وربما أصابه الأذى في الطريق، وقع في حفرة أو خرج عليه سبع أو غير ذلك، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وهو أقدم شرح لسنن أبي داود، قال: وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندا لكان أولى من يسعه التخلف عنها، من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أجب، طالما أنك تسمع النداء. والمراد هنا بسماع النداء سماع النداء المعتاد، يعني لا عبرة ها هنا بمكبر الصوت، لأن ممكن يكون مكبر الصوت عالي، واضح، ويكون بينك وبين المسجد مثلا 2-3-4 كيلو، واضح، وممكن يكون مكبر الصوت صوته منخفض، واضح. فالمقصود بسماع النداء نداء الرجل المعتاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان يؤذن فسمع النداء، واضح، إذا أذن المؤذن فسمع الرجل النداء فإنه يجيب، فإنه يجيب ما لم يكن هناك عذر، عذر معتبر من مرض أو سفر أو غير ذلك يمنع عن صلاة الجماعة. إذن واضح أن هذا الحديث دلالته قوية في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. الحديث الأخير قال: عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. إذن هذا الحديث حديث صحيح وإسناده على شرط الصحيح، لكن اختلفوا في رفعه ووقفه، يعني هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فكثير من أهل العلم على ترجيح وقفه، أي أنه من قول عبد الله بن عباس، ومن هؤلاء الإمام أحمد والبخاري رحمه الله. طيب، هذا الحديث استدل به من قال بشرطية صلاة الجماعة وأنها شرط صحة، من الذي قال ذلك؟ الظاهرية. استدلوا بهذا الحديث على أن من صلى الصلاة منفردا فصلاته باطلة، لا تصح، لا تصح. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث قال: فلا صلاة له، وهذا نفي، هذا نفي. والأصل في النفي إذا جاء في الشرع أنه نفي الصحة. نفي ليه؟ نفي الصحة، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. هذا يدل على أن هذه الصلاة المنفية ها هنا، ها الصلاة الكاملة ولا الصحيحة؟ الصحيحة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. فقالوا الأصل في النفي أنه نفي للصحة، فهذا الحديث يدل على أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. فمن صلى في بيتي من غير عذر، لأن الحديث قال إلا من عذر، فمن صلى في بيتي من غير عذر فصلاته غير صحيحة. قلنا وهذا مذهب ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والصحيح أن المنفي هنا هو الكمال الواجب، المنفي هو الكمال الواجب، لأن احنا عندنا النفي على درجات، نفي الوجود كأن الشيء لم يوجد، لم يوجد، ونفي الصحة، ونفي الكمال الواجب يعني الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، ونفي الكمال المستحب، وده غير موجود هنا. فالصحيح أن النفي هنا يراد به نفي الكمال الواجب، يعني الصلاة صحيحة مع الإثم. إذا صلى الرجل الصلاة صلاة الفريضة منفردا فصلاته، لكنه يأثم. طيب، من أين جئنا بهذا القول جمعا بين الأحاديث؟ أول حديث ذكرناه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ففيه صحة صلاة الفذ، فيه صحة صلاة الفذ. فهذه المفاضلة التي وقعت تبين لنا أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما غاية الأمر أنها من كمال الصلاة الواجب الذي ما ينبغي للرجل أن يتركه. وبهذا نجمع بين الأحاديث. لكن انظر إلى هذا التشديد، قال من سمع النداء فلم يأتي، يعني لم يأتي المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر، يلحقه إثم شديد. قال لا صلاة له إلا من عذر. طيب، بقي حديث يتعلق بصلاة الجماعة، ثم بعد ذلك أحاديث الإمام. قال عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكم نافلة. قال رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث رواه أحمد، ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي، وهؤلاء هم الثلاثة، وابن حبان قال وصححه الترمذي. وهذا الحديث في بيان حكم من صلى ثم دخل مسجدا، يعني أنت صليت العصر في مسجد ثم ذهبت لتلقى صديقا لك عند مسجد آخر أو في مسجد، فدخلت فوجدتهم يصلون صلاة العصر وقد صليتها قبل ذلك، ماذا فعل الرجلان؟ ماذا فعل؟ جلس خلف المصلي، يعني لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فدعا بهما، يعني ناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني ترتجف أكتافهما ويرتجف الجسد من شدة الخوف، يخافان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظن أنهما قد ارتكبا منكرا عظيما. فجيء بهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا يعني في مكاننا، وهذا الحديث كان بمنى في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فصليا في الرحال، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا. ما المراد لا تفعلا؟ يعني لا تفعلا هذا مرة أخرى، وهي الجلوس في المسجد دون صلاة، وهناك من يصلي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، هذا أمر، وأقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب، واضح؟ فيستحب من في حق من أتى مسجدا ووجد الناس يصلون وقد صلى قبل ذلك أن يصلي معهم. قال: فصلي معه فإنها لكم نافلة. يعني هذه الأولى التي صليت أسقطت الفرض والطلب، وهذه الثانية تكون لكم نافلة. واضح؟ ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث التي تتعلق بباب الإمامة، وهذه إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.